بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس شرح مختصر التحرير، وهو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى نختم به هذا نمتنا المبارك. قال رحمه الله تعالى: ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله. يعني من واجبات ولي الأمر المحافظة على أديان الناس، ومن ذلك منع من يحرف أو يضر هذه الأديان إذا كان ليس أهلا لأن يفتي، إذا كان لم يعرف بعلم أو جهل حاله. ولا تصح أي الفتوى من مستور الحال، مستور الحال الذي لا يعرف عدالته لا تصح الفتوى منه، لأن كما قال السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويفتي فاسق نفسه، الفاسق إذا كان صاحب علم مؤهل لا يحق له أن يفتي الناس، لأن من شروط صحة فتوى المفتي أن يكون عدلا، لكن له أن يفتي إيش؟ نفسه هو. وتصح من حاكم أي الفتوى، الحاكم هو القاضي، والأصل في القاضي أن يكون كلامه نافذا، ففتوى القاضي قد تشكل من جهة أن الناس يعرفون رأيه في المسألة قبل التحاكم، فهل يجوز له؟ فحثها الأصوليون فقالوا تصح، يجوز أن يفتي الحاكم ولو كان حاكما أو قاضيا. وعلى عدو، بناء على ذلك لا يصح للحاكم أن يحكم على عدو له، ولكن يجوز أن يفتي ولو كانت الفتوى تضر أو ليست في صالح من بينه وبينه عداوة، وهي في حالة غضب ونحوي وكقضاء. يعني في القضاء، في باب القضاء يحرم القضاء حال الغضب وحال الحاقم وكذا وعلى عدوه، بالنسبة للفتوى لا، على العدو أجازوا. لماذا؟ لأن القضاء ملزم والفتوى غير ملزمة فليس فيها ضرر. أما المسائل أو الأحوال التي يتشوش فيها ذهن المفتي والقاضي فيشتركان فيها، لذلك منع المفتي والقاضي من الفتوى والقضاء حال الغضب وحال يعني الحاقم وكل ما يشوش الذهن، وقالوا أيضا شدة حر وشدة برد إلى آخره. قال: ولمفتٍ أخذ رزق من بيت المال، مثل ما قلنا في الإمامة والأذان، لا يجوز له أن لأن هذا من أعمال القرى، فلا يجوز له أن يؤجر نفسه، لكن له أن يأخذ رزقا من بيت المال. فإن تعذر، ما في بيت مال يعطي للمفتين مثلا، أخذ أجرة خطه. الفتاوى قديما كانت تكتب في أوراق، فله أن يأخذ أجرا على إيش؟ على كتابة الفتوى لا على الفتوى نفسها. يقول: تريد أكتب لك الفتوى بكذا، فله أجر، يجوز أن يأخذ أجرا على خطه. قال: ولمتعين لها، تعينت عليه الفتوى لا كفاية له، أخذ رزق من مستفتٍ. يعني هذا الذي تعينت عليه الفتوى وجبت عليه، لا يوجد في البلد غيره ممن هو أهل للفتوى وإفادة الناس فتعينت عليه، وفي نفس الوقت رجل يحتاج إلى أن يطعم أولاده، فإذا انشغل بإفتاء الناس انشغل عن حق واجب، فله في هذه الحالة أخذ رزق من مستفتٍ، يأخذ أموال حتى يتفرغ لإفادة الناس بالفتوى. وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز، ما في حرج، وله قبول هدية بخلاف الحاكم والقاضي. لماذا؟ لأن الحاكم والقاضي كلامه ملزم، أما المفتي فكلامه ليس بملزم. قال: ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية، أي إخلاص لله عز وجل، لا يفتي لأجل أن يشتهر أو يعلم يعرفه الناس أو يرائي أو إلى آخره. وكلنا يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم قارئ للقرآن، وذلك أنه قرأ القرآن ليقال قارئ، فلا بد أن تكون له نية. وكفاية، كفاية يعني قدر من المال حتى لا يتأكل ويتزلف بفتواه لذوي النفوذ وذوي المال، لا بد عنده كفاية تحفظ له ماء وجهه وتصون دينه عن أن يتأكل به، ووقار، هدوء وسكينة. وسكينة الوقار في هيئته ولباسه، والسكينة في حركاته ما يتحرك كثيرا، وقوة على ما هو فيه، يجب أن يكون عنده قوة، يعني جلد وشجاعة أدبية كما يقولون، لا يتحرج من الحق، ومعرفة به وبالناس كذلك يجب أو ينبغي، طبعا هو قال ولا ينبغي أن يفتي حتى كذا، كأنه يشعل الأمر أنه مستحب، وهو كذلك إلا في مسألة النية، لذلك استدرك على المصنف أنه جعل النية في قضية لا ينبغي إلا، وذلك لأن النية شرط. أما الكفاية والسكينة والوقار وكل هذه كلها مستحبات، ومعرفة به وبالناس أي بما يفتي به وبالناس حتى لا يخدع بالفتوى، وحتى يكون عالما بالواقعة وعالما بأعراف الناس في هذه المسألة وما فيها وما عليها، حتى يكون جوابه مطابقا للحادثة. ومن عدم أو عدم مفتيا، ما لقى مفتي، واحد عنده نازلة وبحث فلم يجد من يفتيه، فله حكم ما قبل الشرع، شو يسوي؟ فله حكم ما قبل الشرع، يعني الأصل في الأشياء الإباحة والبراءة الأصلية، أو يشوف إذا كان في أحكام سابقة لمن الأنبياء اللي قبل. ويلزم مفتٍ تكرير النظر، يعني إذا سئل نفس السؤال مرة أخرى لا يكتفي بنظره السابق، عليه أن يكرر النظر ويجدد النظر كلما جددت المسألة. ومستفتٍ تكرير السؤال عند تكرر الواقعة، لو المستفتي وقع في مسألة هذه السنة واستفتى وأجيب، ثم بعد سنة أو سنتين وقعت له مشابهة لها، هل يقول أنا أجابني فلان؟ يقولك لا، يكرر السؤال والفتوى مرة أخرى. لماذا؟ لأنه قد يعتقد أنها متشابهة وفي الواقع هي ليست كذلك. وهذا اليوم نستفيده في مسألة أخذ الناس الفتوى من النت، من الإجابات الجاهزة في النت، هذا خطأ، وذلك لأن العامي ليس طالبا للعلم، لا يعرف الاصطلاحات والمصطلحات، فقد يظن أن هذا الكلام ينطبق عليه وهو لا ينطبق عليه، ولا يفهم مثلا ينبغي ويجب ويجوز ويستحب. فلذلك مثل ما قلنا هنا، تكرير مستفتي تكرير السؤال عند تكرر الواقعة، يعني حتى يجزم أن هذه الفتوى تنطبق على سؤاله المحدد بعينه. ثم قال رحمه الله: فصل، لا يفتي إلا مجتهد. هذا الأصل، أن الذي يفتي هو فقط المجتهد، ولا يجوز خلو عصر عنه، يقول لك لابد في كل عصر من مجتهد. هذا العصر الذي نحن فيه هل يخلو من مجتهد أم لا؟ نقول الله أعلم، ولكن وجد في هذا العصر ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الكبرى مثل مجمع الفقه الإسلامي وغيره، هذه في حقيقة الأمر أشبه بالمجتهد قديما، لأنها تجمع المتخصصين في الفقه، ويجتمع كذلك أصحاب التخصصات الأخرى، ويتداولون الأمر في عدة نواحي، فهي في الحقيقة اجتهاد جماعي. نعم، لا يخلو عصر من مجتهد، ولكن تتنوع صور هذا المجتهد، قد يكون فردا وقد يكون جماعة، والله أعلم. قال: وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتية. يعني اللي مو مجتهد، ولاحظوا هنا ما جعل طبقة بين المجتهد والمقلد، هو إما أن تكون مجتهدا أو تكون مقلدا. فالمقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد ويسأله الناس وهو عنده علم وخبرة بمذهب من المذاهب مثلا، فله أن يخبر بهذا المذهب. لذلك قال: وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا، ويعمل بخبره إن كان عدلا. يقول: والله ترى هذه المسألة مذهب الإمام أحمد فيها كذا وكذا، فهو إخبار ليس إنشاء وليس فتيا. بالضبط، يعني مو بالضرورة أن يصرح في كل جواب يقوله أن ترى هذا قول المذهب كذا كذا، لا، يسهل على الناس، الناس ما يبون إلا يجوز أو لا يجوز، واضح؟ فيكون ناوي أن هذا إخبار عن مذهب من المذاهب. قال: ولعامي تقليد مفضول، يعني لو كان هناك أكثر من عالم في البلد يستحقون التقليد فلا يلزم إلزاما بتقليد الأفضل والأكمل، هو الأفضل لا شك، لكنه لا يلزم إلزاما بذلك، ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده. إذا تبرجح له بمرجحات أن قول هذا أفضل وأقوى يلزمه تقليده. ما هي هذه المرجحات؟ قال: ويقدم الأعلم على الأورع، لأن مدخل الفتوى في الصوابية هو العلم وليس الورع. ويخير في مستويين، يعني عالمين مستويين في العلم والورع يخير بينهما. ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، وهذا صحيح وهو المذهب. المذهب أنه لا يجب التقيد بالمذهب، لا يجب، يعني لا يلزم وجوبا تقولك يجب عليك أن تتقيد بكل ما في المذهب، واضح؟ مو لا يجوز تقليد المذهب، لا، لا يلزم التمذهب. يعني إذا واحد قال أنا لا أريد أن أكون متمذهبا بمذهب من المذاهب الأربعة، أخذ برخصه وعزائمه ولا أخرج عنه، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، ها؟ في العمل طبعا، يعني يجوز، نعم طبعا، هذا كله في الفتوى. لكن لو قال أنا سأفعل ذلك نقول لا حرج، فالمذهب لا ينفي الجواز وإنما ينفي الوجوب. لا نقول للناس يلزمكم، كل واحد فينا يلا يا جماعة يختار مذهب لا يخرج عنه، لا، لا يلزم ذلك. طيب، ولا، أي لا يلزم أيضا ألا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير. يجوز له إذا كان حنبليا أن يعمل في مسألة بمذهب الشافعية أو المالكية، ولكن بشرط وهو ما سيأتي: ويحرم عليه تتبع الرخص. لا يخرج لتتبع الرخص والمذاهب السهلة والمخارج، وإنما يعني مثلا ترجح أو ظهر أن هذا القول بحسب نظره أن هذا الدليل صريح فيه مثلا، وهو عنده علم فيقلد من يأخذ بهذا الدليل، ما في حرج. نعم، جيد، هذا نعم يدخل فيه، لا حرج فيه. أهم شيء ألا يكون متبعا لهواه في هذا الخروج. طيب، واحد يقول والله أنا الآن عشت في بلد أغلب الفتوى فيه على المذهب الحنفي، إذا سأكون حنفيا لأنه هو السائد اليوم، أو مالكي وهكذا. ويفسق به، أي تتبع الرخص. إذا واحد قال أنا ما يهمني الأسهل وين أباخذه، هذا فسق. من تتبع رخص العلماء تزندق كما يقولون. ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه. يجب عليك من لوازم ومقتضيات أن تكون مجتهدا أن تعمل بموجب ما تعتقده، سواء كان في صالحك أو عليك. وإن عمل عامي بما أفتاه مجتهد لزمه، وإلا فلا. يعني إذا شرع بأخذ الفتوى من مجتهد وبدأ فيها لا يحق له أن يتراجع. وإن عمل عاميا بما أفتاه مجتهد لزمه، وإلا إذا لم يبدأ لم يشرع له أن يسأل غيره، وإلا فلا، لا يلزمه إلا بالتزامه، إلا إذا هو التزم أن يأخذ بمذهب هذا العام العالم. وإن اختلف عليه مجتهدان تخير. طبعا المذاهب فيها أقوال، هناك من قال يأخذ الأشد وذلك للاحتياط، وهناك من قال يأخذ الأيسر بناء على الدين يسر، وهناك من قال يرجح بين الأدلة. المذهب لا عبرة بهذا كله، له أن يتخير إذا اختلف عليه مجتهدا. ثم قال رحمه الله: فصل. ولمفت ردها، يعني رد الفتوى، لا يجب عليك أن تجيب على كل سؤال وعلى كل فتوى. ولمفت ردها بشرط، وفي البلد غيره. إذا كان في البلد من يفتي يجب أو مو يجب لك أن ترد الفتوى ولا تجيب، وفي البلد غيره أهل لها شرعا. وإلا، يعني إن لم يكن في البلد من يفتي تعينت عليك إذا كنت أهلا للفتوى، ولا يجوز لك أن تمتنع عن فتوى الناس. وهنا يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إلا في ثلاث حالات: حتى لو تعينت عليك الفتوى ولا يوجد غيرك لا تفتي فيها. ما هي؟ قال: إلا عما لم يقع لا يلزمك. يعني افترض أنه سيحدث كذا وكذا وكذا، لك أن تجيب ولك أن تمتنع حتى لو لا يوجد مفتي غيرك. لماذا؟ لأن المسألة لم تقع، ولا يترتب على عدم جوابك ضرر، بخلاف ما لو وقعت، الناس تبي تعرف حكم الله عز وجل في المسألة. هذا واحد. اثنين: وما لا يحتمله سائل، سأل سؤالا لا يبلغه عقله، كما صح عن عن علي رضي الله عنه: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فواحد سألك سؤال ما يستطيع أن يستوعب، ولو لم يكن غيرك ممن يستطيع أن يجيب لا يلزمك الجواب، لأنه لن ينتفع بالجواب، وقل بل قد يتضرر بالجواب. وما لا ينفعه، يعني مسألة ما لها يعني أي انتفاع. لذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه بعض الآثار في هذا الباب، رد فيها السائلين عن أسئلة يعني ردهم إلى الأفضل. قال، يقول الإمام أحمد رحمه الله: سئل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج، أمسلمونهم؟ يعني واحد قال له يأجوج ومأجوج مسلمين، هذه مسألة هل فيها نفع؟ هل فيها ثمرة؟ ما فيها ثمرة، يعني كانوا مسلمين أو غير مسلمين شنو راح تستفيد؟ فماذا قال الإمام أحمد؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟ يعني أنت خلصت، شطبت على العلم كله، ما بقالك إلا مسألة أن يأجوج ومأجوج مسلمين ولا لا؟ وسئل عن مسألة في اللعان مرة، فقال للسائل: سل رحمك الله عما ابتليت به. يعني ما وقعت هذه المسألة لا تسأل. وسأله مهنة مرة، مهنة أحد أصحابه، عن مسألة فغضب وقال: خذ ويحك فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة. فكان يكره الإمام أحمد رحمه الله السؤال عما لا يقع أو عما لا ينفع. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان ينهى عن ذلك. واحتج الإمام الشافعي عن كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. طيب، هذا عن ما لا ينفعه. قال: وكان السلف يهابونها، أي الفتوى، ويشددون فيها. الإمام ابن الجوزي رحمه الله له رسالة بعنوان تعظيم الفتية، نقل فيها آثار كثيرة جدا عن السلف في كيف كانوا يتهيبون من الفتوى ويخافون منها. ويحرم تساهل فيها وتقليد معروف به، يحرم التساهل في الفتوى وتقليد من عرف بالتساهل في الفتوى، يحرم ذلك. ولا بأس أن يدل على متبع، لا بأس إذا لم تريد أن تفتي أن تدل السائل على إيش؟ على من يريد أن يكون متبعا. قيل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يسأل عن مسألة أفأدله على إنسان، هل علي شيء؟ فقال: إن كان رجلا متبعا فلا بأس. يعني إذا كان عالم له منتصب للفتوى أو له اجتهاد أو كذا متبع، لا بأس أن تدل الناس عليه. وكذلك اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله: عليك بحلقة المدنيين، وذلك بما ذكره القاضي أبو الحسين في كتاب الطهارة عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم جاءوه بفتوى لم تكن على مذهبه وسألوه عن هذا، وكان رأي الإمام أحمد فيها شديد، فقال: عليكم بحلقة المدنيين، في حلقة في المسجد يدرسون على مذهب المدنيين، مذهب الإمام مالك، قال: عليكم بها. فهذا فيه دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ولم يكن عنده رخصة، رأيه شديد في المسألة، زين، فله أن يدله على مذهب من له فيه رخصة إذا كان متبعا. طيب طيب قال فصل، هذا الفصل في أدب المستفتي مع المفتي. قال: ينبغي حفظ الأدب مع مفتي وإجلاله، يعني يحترم ويسأل باحترام، فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه، يلوح في وجه المفتي، ولا يطالبه بالحجة. شنو دليلك على هالكلام؟ طيب هل معنى هذا أننا لا نسأل؟ نقول: لا، السؤال عن الدليل له ميدان العلم والتعلم، ميدان الفتوى سؤالك عن الدليل كأن فيه نوع من إيش؟ من المراجعة، يعني أنت مقلد تريد الفتوى حلال أم حرام، فهل تسأل عن الدليل أم لا؟ الأصل أن لا يسأل عن الدليل، أو إذا أراد أن يسأل فله أن يسأل بإيش؟ يعني بأدب واحترام. طيب قال: ولا يقال له: إن كان جوابك موافقا فاكتب. يعني خبرني أول شيء، أنت بتقول اللي أبي اكتب، إذا أنت رأيك شديد لو سمحت، يعني فتوى حسب الطلب، وإلا فلا ونحوه. لكن إن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب غيره. إن علم المفتي غرض السائل في شيء فلم يجز أن يكتب غيره، يعني ما يعني ينتبه لألاعيب وحيل بعض المستفتين فيكون منتبه لذلك. بالنسبة لسؤال الدليل، قال البرماوي: للعام سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا، ويلزم العالم حينئذ أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به لا الظن لافتقاره إلى ما يقصر فهم العامي عنه. هذا هو التفصيل في المسألة، أن العامي الأفضل أن ما يسأل، وإن أراد أن يسأل وكان الدليل واضحا يخبره المفتي، وإلا إذا كان أحيانا بعض المسائل تحتاج إلى وقت ومقدمات حتى تشرح الدليل، ومن هنا قالوا لا ينبغي أن يسأل عن الدليل. قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك. هذه مسألة مهمة، يعني المفتي يجب أن يكون واضحا في فتياه. أحيانا هناك ألفاظ مشتركة، زين، مثل كلمة مثلا التعايش السلمي، مثلا ما حكم يا شيخ التعايش السلمي مع الكفار؟ فلا يجوز أن يقول يجوز التعايش السلمي مع الكفار وتسكت، لأن كلمة تعايش سلمي كلمة مشتركة يطلق على معاني عديدة، ها؟ فيدخل في أشياء كثيرة. فمقام الفتوى مقام بيان، لا يجوز أن يكتم البيان هذا تحت ستار الألفاظ المشتركة والمجملة، زين؟ لذلك قال ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك. هذا بالنسبة لأداب المفتي. الآن خلصنا من أداب المستفتي، بدأ الآن بأداب المفتي. ولا أن يكبر خطه، ليش؟ لأن فيها استهلاك لمال المستفتي، واستهلاك حبر واستهلاك ورق، وقديما كان الورق والحبر عزيزين، زين؟ فيحافظ على مال المستفتي. أو يوسع الأسطر، يعني يحاول يقتصد ويعني لا يسرف، أو يكثر إن أمكنه اختصار فيها، يعني يحاول أن يعطي الكلمة الواضحة باختصار، ما يطول الكلام إذا كان قادرا على اختصاره. ولا في شهادة بلا إذن مالك، يعني كذلك لا يطول أو يكثر في شهادة من الألفاظ بلا إذن مالك في قضية هذا. لكن في مسألة جميلة يقول المرداوي رحمه الله في الأصل شرح التحرير، التحبير شرح التحرير، في قضية أن لا يطيل في الفتوى، قال قلت فيه نظر لا سيما في الفتاوى، فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطنبوا وزادوا على المراد، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة فيجيب فيها بمجلد أو أكثر، وقد وقع هذا كثيرا للشيخ تقي الدين رضي الله عنه. فإيش نقول؟ نقول هناك تفصيل، إذا كان المال والأوراق ورق المستفتي يقتصد، أما إذا أنت تريد أن تؤلف بأوراقك ومالك ما حد يمنعك من إيش؟ من التطويل. فلعل هذا هو الجمع بين الرأيين في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح، هذا آخر أبواب المتن في قضية ترتيب الأدلة عند التعارض والترجيح. يقول الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فيقدم إجماع. لماذا يقدم الإجماع؟ لأمرين، يقدم الإجماع على النص. لماذا؟ لأمرين اثنين، أولا لأنه قاطع في دلالته، ثانيا لأنه غير قابل للنسخ والتأويل. أما الآية الكريمة أو الحديث ممكن يأتي أحد يدعي النسخ فيها أو يدعي تأويل اللفظ بخلاف الإجماع، لذلك قال يقدم إجماع. ثم سابق، يعني إذا تعارض إجماعان فيقدم الإجماع السابق على الإجماع اللاحق، هذا معنى ثم سابق. ومتفق عليه، يعني يقدم الإجماع المتفق عليه أن هذا إجماع على المختلف فيه اللي لا يسلم، إجماع لم يسلم أو ثبتت مخالفته مثلا غيره له، طيب، ومتفق عليه. أو أقوى كذلك، إذا كان الإجماع أقوى يعني أوضح ولنقله أكثر يقدم على غيره. وأعلاه، يعني أعلى الإجماع، هو تقسيم الإجماع قسمان، كل قسم قسمين فهم أربعة، عندنا إجماع نطقي وإجماع سكوتي، وكل واحد منهما إما أن يكون قطعيا أو ظنيا. لذلك قال وأعلاه متواتر نطقي، متواتر نطقي يعني الإجماع الذي ثبت بالتواتر وكان نطقيا. فآحاد أي إجماع نطقي نقل بالآحاد، واحد اللي نقل مثلا لكنه نطقي، زين؟ ما معنى النطقي؟ أن يصرح كل مجتهد برأيه ويتفقون على مسألة. قال فسكوتي كذلك، أي الإجماع السكوتي اللي نقل بالتواتر ثم الإجماع السكوتي الذي نقل بالآحاد. فالأقسام أربعة في قضية الإجماع: سكوتي متواتر، سكوتي عفوا نطقي متواتر، نطقي آحاد، سكوتي متواتر، سكوتي آحاد. هذا بالنسبة للإجماع. ثم الكتاب يعني القرآن الكريم، فالكتاب ومتواتر السنة، جعلها في مرتبة واحدة. فآحادها أي آحاد السنة على مراتبها، على مراتب هذا الآحاد الصحيح إلى ما دونه. فقول صحابي فقياس، هذا هو ترتيب الأدلة يسمونه ترتيب الأدلة. والتعارض تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، هذا تعريف التعارض، تقابل دليلين ولو كان عامين على سبيل الممانعة، يعني هذا مقتضى هذا يمانع مقتضى هذا. والتعادل التساوي، لكن تعادل قطعيين محال غير وارد فلا يرجح، والمتأخر منهما ناسخ. إذا صار عندنا قطعيان تعادلا ما يمكن الجمع بينهما، فهذا قطعا ما يمكن الجمع بينهما وغير وارد، فما في إلا نسخ، فالمتأخر منهما ناسخ. ولو آحاد ومثله قطعي وظني ويعمل بالقطعي، ومثله يعني مثل أي مثل القطعيين في عدم التعارض قطعي وظني، لأنه لا تعادل بينهما ولا تعارض لانتفاء الظن، فيستحيل وجود ظن في مقابلة يقين، فيعمل بالقطع مباشرة. قال وكذا ظنيان، إذا تعارض ظنيان فيجمع بينهما، يجمع بينهما بأوجه من وجوه الجمع، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، إن قبل النسخ، لأن هناك من النصوص ما لا يقبل النسخ، مثل ما هي النصوص التي تقبل النسخ؟ الأخبار وما أطلق فيه التأبيد إلى آخره، وقد سبق في باب النسخ. إن قبله وإن اقترن يعني في وقت واحد خير بينهما، وإن جهل وقبله رجع إلى غيرهما مرجح خارجي، وإلا اجتهد في الترجيح ويقف إلى أن يعلمه. هذا التعارض. إذن عرفنا ما معنى الترتيب وعرفنا ما معنى التعارض. هنا ينبغي أن نعلم أن لا يوجد بين نصوص الشريعة تعارض أصلا، وإنما التعارض في ذهن الناظر. لذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال من عنده أو من يرى أن هناك في نصوص الشريعة تعارض قل لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما. هذا كلام ابن خزيمة. وابن القيم رحمه الله في النونية قال ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان عليه الصلاة والسلام. طيب قال والترجيح تقوية إحدى أمارتين على الأخرى لدليل، هذا الترجيح. ولا ترجيح في الشهادة، ولا ترجيح في الشهادة، لأن قضية الشهادة غير قضية الرأي والاجتهاد. قضية الشهادة هذه تحتاج إلى نظر خاص، يعني في قضية العدول ونحو ذلك. قال ولا ترجيح في الشهادة لأن باب الشهادة مشوب بالتعبد، بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظة أشهد بأعلم لم يقبل منه، وبدليل أن جمعا من النساء لو كثروا وشهدوا فيما لا تقبل في شهادة المرأة لا تقبل شهادتهم ولو بلغوا حد التواتر. باب الشهادة باب تعبدي فلا يعمل فيه بالترجيح. قال ولا في المذاهب الخالية عن دليل، يعني ترجيح المذهب هكذا بدون النظر في الأدلة ما يصير، إنه والله كل ما يقوله الشافعي فهو صواب أو كل ما يقوله الحنفي فهو صواب، هذا لا يقبل بهذا الشكل. قال ولا بين علتين، أي لا يقبل الترجيح بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة، فهنا يرجح. قال رجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى ويجب تقديم الراجح. الآن بعد ما بيّن ما معنى الترتيب وما معنى التعارض ما معنى الترجيح، سيبين طريقة الترجيح، وقسم الأدلة التي يمكن أن يقع فيها التعارض إلى ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون بين منقولين، الحالة الثانية أن يكون بين معقولين، الحالة الثالثة أن يكون بين منقول ومعقول. فالترجيح بين منقولين ذكر الشيخ أربعة أبواب في الترجيح بين المنقولات: الباب الأول في باب الراوي، الباب الثاني في باب الرواية، الباب الثالث في باب المروي، الباب الرابع في باب المروي عنه، يعني الباب الذي ندخل منه الترجيح، وسنعرف الآن تفصيل ذلك. قال: ويكون بين منقولين ومعقولين ومنقول ومعقول. الأول في السند والمتن ومدلول اللفظ وأمر خارج. في السند هذا يعني ترجيح بين المنقولات، أول نظر هو في قضية السند، فماذا نرجح، كيف نرجح؟ قال: فالسند يرجح بالأكثر رواة على الأقل أو أدلة وبالأزيد ثقة، هذه من عوامل الترجيح، وبفطنة وورع وعلم وضبط ولغة ونحو، وبالأشهر بأحد ذي السبعة. فهنا ننظر في هذه العوامل ونرجح بين السند. قال: وبالأحسن سياقا، هذا سياق الحديث أحسن من سياق هذا، وباعتماد على حفظه أو ذكره، واللي يعتمد على حفظه أفضل من اللي ما يعتمد على حفظه، لأنه يكون أتقن وأبعد عن الخطأ، وبعمله بروايته، يعني يرجح الراوي الذي عمل بروايته على من لم يعمل، أو لا يرسل إلا عن عدل، معروف هذا الراوي لا يرسل إلا عن عدل، يؤخذ ويترك اللي يرسل عن الجميع، أو مباشر أو صاحب القصة، مثل حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم، وهي روت عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فهنا ترجيح بصاحب القصة أفضل أولى من غيره رضي الله عن الجميع. أو مشافها، اللي سمع مشافهة يقدم على من لم يصرح بذلك، أو أقرب عند سماعها اللي كان أدنى، مثل الوسيط بين ميمونة رضي الله عنها اللي هو أبو رافع رضي الله عنه، أو من أكابر الصحابة، هذه من عوامل الترجيح كذلك، فيقدم الخلفاء الأربعة: واحد أو متقدمي الإسلام، أو أكثر صحبة، أو قدمت هجرته، أو مشهور النسب، كل هؤلاء يقدمون على غيرهم. طيب مشهور النسب ما العلاقة؟ قال: لأنه سيكون أبعد عما يقدح في نفسه، فيكون أقرب للصدق وأبعد عن الكذب. أو سمع بالغا، يعني تحمل، احنا طبعا الصحيح أنه يجوز التحمل دون البلوغ، لكن من تحمل بالغا يقدم على من تحمله صبيا، خروجا من خلاف من منع ذلك. وبكثرة مزكين، هذا يزكون الراوي أكثر من هذا، وأعدليتهم أو ثقيتهم، كل هذه عوامل ترجيح. هذا بالنسبة للراوي. بالنسبة للرواية قال: ومسند على مرسل، المسند المتصل، ومسند متصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يذن، فالمسند هو المتصل المرفوع يقدم على المرسل، ومرسل تابعي على غيره، لأن التابعي في الغالب لا يرسل إلا عن صحابي، وبالأعلى إسنادا، لأن كل ما على السند يعني قلت الوسائط كلما قل هامش الخطأ، ومعنعن على ما أسند إلى كتاب محدث، المعنعن أفضل من قرأته في كتاب فلان، وكتابه على مشهور بلا نكير، الكتاب يقدم لأنه أوثق، والشيخان يعني البخاري ومسلم على غيرهما، إذا حديث تعارض حديثان في الصحيحين أفضل من غيرهما، فالبخاري يأتي بعد ذلك إيش؟ البخاري، فمسلم، فما صحح، طبعا قدموا ما صحح على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح سنده مطلقا، فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع، ومتفق على رفعه أو على وصله على مختلف فيه، أي في رفعه ووصله، كل هذه عوامل الترجيح. ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وهذا كله واضح أن هذه عوامل ترجح هذه الرواية على تلك. هذا كل الآن في المروي. اثنين عفوا في الرواية، إذن عندنا الراوي، اثنين في الرواية، ثلاثة في المروي، وهو ما أشار إليه بقوله وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل ما صرح فيه بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم على ما هو محتمل أن يكون سمع منه، لأن بعض الصحابة يرسل عن صحابة، مثل كثير من مرويات ابن عباس رضي الله عنهم، ابن عباس رضي الله عنهما يروي أحداث في مكة ما كان مولود فيها، فهو جزما سمع عن صحابي أكيد زيد، فيقدم ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام على غيره. قال وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل وعلى كتابه وعلى ما سكت عنه، يعني ما سكت عنه ولم يبينه، اللي مبين يقدم عليه في ذلك. طيب ويقدم ما سمع منه أيضا على ما سكت عنه مع حضوره، يعني أنه يرجح حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر أنه سكت عنه مع حضوره وذكره بالمفلح، لأن المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما استفيد حكمه وتقريره لغيره إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، في التعارض والترجيح إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله يقدم قوله، لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول احتمال الخصوصية، الأمر الثاني أن القول قصد به الإعلام، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام شيء يقصد تعليم الناس، بخلاف الفعل الذي فيه احتمال واحتمال، فلذلك تقدم أقواله عليه الصلاة والسلام على أفعاله، وهو أي فعله على تقريره، إذا تعارض تقريره وفعله عليه الصلاة والسلام يقدم فعله. وما لا تعم به البلوى في الآحاد على ما تعم به البلوى، يعني ما تعم به البلوى يعني أن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى، فالذي لا تعم به البلوى يقدم. ليش؟ لأن الهمم تتوافر على نقل ما تعم به البلوى، فلما لم ينقل ولم يؤيد بنقله فهذه قرينة على أنه لم يضبط الحديث، واضح؟ هذا معنى وما لا تعم به البلوى في الآحاد على ما تعم به. هذا في المروي عنه. قال وما لم ينكره المروي عنه يقدم على يعني على ما أنكره مطلقا، وما أنكره نسيانا على ضده، يعني يقول ما أنا يقول يروون عنك كذا، يقول لا أنا ما رويت هذا الشيء، فهذا يعني يقدم ما لا إنكار فيه عليه. هذا كله يا أخواني في جانب السند، لازلنا في الترجيح بين الدليلين المنقولين. الجانب الثاني جانب المتن، لذلك قال المتن يرجح نهي على أمر. لماذا يرجح النهي على الأمر؟ يعني تعارض نهي وأمر، من يعطيني مثال كيف يتعارض أمر ونهي؟ مثل زيارة المقابر. أيوة، مع تتعارض مع إيش؟ كنت نهيتكم مع زيارة القبور. طيب والأمر؟ لا لا، قصدي تعارض يعني في مسألة أخرى ليست نسخا، مثلا النهي عن صلاة في وقت النهي مع الأمر بالصلاة تحية المسجد، هنا نهي عن الصلاة وهنا أمر بالصلاة، تعارض في مسألة دخول المسجد في وقت النهي، قالوا يقدم النهي ولا يجوز أن تصلي صلاة تحية المسجد في وقت النهي، وهذا هو المذهب. لماذا؟ أولا روي عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين، فقال رضي الله عنه حرمتهما آية وأباحتهما آية، يقصد بحرمتهما آية إيش؟ وأن تجمعوا بين الأختين، ويقصد بأباحتهما آية وما ملكت أيمانكم أو أحل لكم ما وراء ذلك. طيب ثم قال وهو الشاهد والتحريم أحب إلينا، هذا واحد. اثنين تعليل تقديم التحريم أشار له السيوطي في أشباه النظائر، قال قدم التحريم وعلله الأصوليون بتقليل النسخ. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة ثم صار التحريم فنقل هذا الأصل وصار نسخ، ثم بعد ذلك تريد أن تنقل هذا التحريم إلى الإباحة مرة أخرى فكأنك نسخت مرتين. لذلك قال وعلله الأصوليون بتقليل النسخ، لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جعل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للإباحة الأصلية ثم يصير منسوخا بالمبيح. على كل حال القاعدة أن النهي يقدم على الأمر إذا تعارضا. نعم هذه اللي استثنوها يعني كان الدليل فيها رجح لمرجح آخر، واضح؟ مثل قضاء، مثلا ركعتي الطواف، ركعتي الطواف قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهما يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فصار أقوى من العموم بخلاف حديث التحية للمسجد، واضح؟ قال يرجح نهي على أمر وأمر على مبيح. لماذا؟ لأن الأمر ناقل عن الإباحة الأصلية، وخبر على الثلاثة، الخبر يقدم على النهي والأمر والإباحة، ومتواطئ على مشترك. ما معنى المتواطئ وما معنى المشترك؟ ها؟ المتواطئ ما هو؟ أيوه نعم بالضبط، يكون بينهما قدر مشترك. المتواطئ يقول الجرجاني في التعريفات المتواطئ هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان. كلمة الإنسان تنطبق علي وعليك بشكل متواطئ، فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية ما فيه اختلاف، والشمس لها أفراد في الذهن وصدقه عليها أيضا بالسوية. أما المشترك فهو اللفظ المتفق مع اختلاف المعنى، كالعين تطلق على العين الباصرة وتطلق على عين الماء وتطلق على الجاسوس وتطلق على الذهب. فالتواطؤ لفظ واحد يطلق على أفراد يشتركون في قدر من هذا اللفظ بخلاف المشترك، فالمتواطئ أقوى من المشترك لذلك يقدم. ومشترك قل مدلوله على ما كثر، ليش؟ لأن الذي كثر مدلوله يكون عرضة للتخصيص على ما قل مدلوله، يعني أقوى شيء هو النص اللي مدلوله قليل واضح، وكلما زاد المدلول ضعف، فالمدلول اللي يحتمل معاني كثيرة أضعف في الاستدلال. قال ومشترك قل مدلوله على ما كثر، ومعنى ظهر استعماله على عكسه، واشتراك بين علمين على علم ومعنى، لأن العلم أقوى، فتقول أسود إذا كان اسم أفضل وأقوى من أسود إذا كان صفة، وبين علم ومعنى على معنيين، ومجاز على مجاز بشهرة بشهرة علاقته، ومجاز على مجاز يعني يرجح مجاز على مجاز بأسباب منها بشهرة علاقته، كأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من المجاز الثاني. فالأسد مثلا، المجاز الأسد أقوى مثلا من مجاز فلان مكينة مثلا، يعني ألصق من حيث المعنى. طيب قال ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، بقوة العلاقة، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله. ومجاز على مشترك، المجاز يقدم على لفظ المشترك. طيب وتخصيص على مجاز، إذا احتمل الكلام أن يكون فيه تخصيص المجاز فحمله على التخصيص أرجح. وهما أي التخصيص والمجاز على إضمار، الأصل عدم الإضمار في الكلام. والثلاثة يقدمون على نقل، اللي هو نقل المعنى، من نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر. وهو أي النقل على مشترك، هذا كله ترتيب، يعني كأنه يرسم خارطة تراتبية في ما يقدم وما لا يقدم. وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها تقدم على غيرها. ومن مجاز وعلى عكس على عكسهن، الحقيقة على عكسها على المجاز، والحقيقة المتفق عليها على الحقيقة المختلف فيها، والحقيقة المشهورة تقدم على الحقيقة غير المشهورة إلى آخره. ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على منقول شرعي، اللغوي المستعمل شرعا في لغوي يقدم على غيره. طيب، ماشي. قال ويرجح منفردا، قال ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على منقول شرعي، يعني أن اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي يرجح على المنقول الشرعي، مثل الصلاة نقلت شرعا من الدعاء إلى الأفعال المخصوصة، فإذا تعارضت مثلا مع اللغوي مستعمل أصلا يقدم الأصلي عليها. ماشي. قال ويرجح منفردا ما وما قل مجازه، ويرجح منفردا أي أنه إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى. طيب، وما قل مجازه يقدم على ما كثر مجازه. ماشي. وما قل مجازه أو تعددت جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة تقدم على أضدادها. وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم، شنو ضابطينها عندكم؟ ضرورة صدقي، لأن أنا عندي قلم شيخ، بضرورة صدق المتكلم، يعني يرجح اللفظ الذي إذا لم ترجحه ستكذب المتكلم، بضرورة صدق المتكلم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، على ضرورة وقوعه وبضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا، وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره. يعني إيش؟ يعني يرجح الكلام الذي يتوقف على ثبوته ضرورة صدق المتكلم به، كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا رأيت كذا أو ذهبت بكذا، تعارضه مع شيء آخر بحيث إذا نفيت هذا كأنك تكذب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. طيب، وبضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا مقدم، مثل أعتق عبدك عني أو مثل صعدت السطح، لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي نظرا إلى بعد الكذب في كلام الشرع. وبضرورة وقوعه عقلا عليها أي على ضرورة وقوعه شرعا، قاله أبي المفلح. وفي إيماء، يعني يرجح الإيماء بما أي بلفظ لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره. زين، يقدم ما في إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره، مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره عبثا أو حشوا، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب عليه الحكم، لأنك إذا يعني قدمت الإيماء كأنك جعلت كلام الشارع الزايد هذا لا قيمة له. واضح؟ ومفهوم موافقة على مخالفة، هذا واضح. واقتضاء على إشارة وإيماء، وهذا كله شرحناه قبل معانيها الأشياء هذه، يقدم اقتضاء على إشارة وإيماء، وإيماء على مفهوم، وتنبيه كنص في قول، وهذا كله سبق معنا، وتخصيص عام على تأويل خاص. التخصيص العام وتخصيص عام عفوا تخصيص عام يقدم على تأويل خاص، وهذا معروف، ترجيح التخصيص على التأويل أفضل، والأصل هو الأصل، لأن تخصيص العام كثير، أما تأويل الخاص يعني صرفه عن ظاهره هذا خلاف الأصل. طيب، وخاص ولو من وجه على عام، أكيد الخاص يقدم على العام، يقضى به على العام، وعام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه. لماذا؟ لأن العام الذي دخله التخصيص ضعف، فيقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي دخله التخصيص. قال ومطلق ومقيد كعام وخاص، مثل التفاصيل هذه قل مثل شيء مثل ذلك في المطلق والمقيد، وعام شرطي كمن وما على غيره. الآن هو سيرجح في ألفاظ العموم، لو تعارض عامين يقول لك يقدم العام الذي فيه لفظ شرط، من فعل كذا فله كذا، يقدم على العام الآخر، أو من ما قال كذا على غيره. وجمع واسمه معرفين باللام، ومن وما على الجنس باللام، هذه كلها ترجيح داخل ألفاظ العموم إذا تعارضت. وفصيح على غيره، اللفظ الفصيح ما هو؟ يقول البلاغيون اللفظ الفصيح ما سلم من إيش؟ من تنافر الحروف ومن ركاكة المعنى والبعد عن قياس لغة العرب في كلامه. فإذا تعارض لفظين يقدم الأفصح منهما. هذا كله فيما يتعلق بالمتن. فإذا أخذنا التعارض في السند ثم التعارض في المتن، الآن التعارض في المدلول، والمدلول ما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة، الإجاب والإباحة وكذا. قال يرجح على إباحة وكراهة وندب حظر، مثل ما قلنا قبل شوي، وعلى إباحة ندب لأن الندب ناقل، وعليه وجوب وكراهة، وعلى نفي إثبات. لماذا؟ لأن الإثبات ناقل عن الأصل، فالمثبت مقدم على النافي. وإن استند إلى علم بالعدم فسواء. ما معنى هذا الكلام؟ الآن المثبت مقدم على النافي، لماذا؟ لأن المثبت عنده زيادة علم، لكن إذا كان النافي استند في نفيه لعلم يستوي مع المثبت، فقد يرجح بينهما لأشياء أخرى. مثل إيش؟ كان يقول شخص أنا رأيت فلانا داخل البيت، هذا مثبت، فيأتي ثاني يقول لا لا أنا رأيته خارج البيت، فنفى وجوده في البيت لعلم ليس لمجرد النفي، هنا يتساويان. هذا معنى كلامه وإن استند إلى علم بالعدم فسواء. وكلا العلتان نفس الحكم أو نفس الترتيب. قال وعلى مقرر ناقل، المقرر هو الذي يوافق الحكم السابق، يقدم عليه الناقل. لماذا؟ لأنه عنده مزيد علم. وعلى مثبت حد دارئه، لو تعارض نصان أحدهما فيه درء للحدود والثاني فيه إثبات، يقدم درء الحدود. وعلى نافي عتق وطلاق موجبهما، يقدم موجب العتق والطلاق على نافيه، لأن الشرع يتشوف للعتق، ولأن وقوع الطلاق أحوط من عدم وقوعه. وعلى أثقل أخف، لأن هذا الأصل في الشريعة أنها مبنية على اليسر. وتكليفي ووضعي سواء في ظاهر كلامهم، يعني ما نقدم تكليفي على وضعي لمجرد أنه تكليفي ووضعي، وإنما يعمل أدوات الترجيح الأخرى. هذا الثالث. الرابع ترجيح بأمر خارج عن النص، ولا زلنا في المنقولين، لو تعارض منقولان. إذن لما تعارض منقولان إما أن يرجح بالسند وفيه أربعة أقسام، أو يرجح بالمتن، أو يرجح بالمدلول، أو يرجح بأمر خارج. ما هو الخارج؟ قال يرجح بموافقة دليل آخر إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر فيقدم عليها، أي الخبر. فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر، أو خبران مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة، قدم ظاهرها. لماذا يقدم ظاهر السنة هنا؟ لماذا قدم ظاهر السنة على ظاهر القرآن؟ أيوة، لأن السنة مبينة للقرآن. قال ابن مفلح فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهم على الآخر قدم ظاهر سنة، وضرب مثال خنزير الماء. خنزير الماء ظاهر السنة يدل على إيش؟ الإباحة، وظاهر القرآن المنع. ظاهر القرآن أو لحم خنزير، وظاهر السنة هو الطهور ماؤه الحل ميتته. تعارض ظاهر القرآن فحرم خنزير البحر، وظاهر السنة أباح خنزير البحر، يقدم ماذا؟ قال هنا قدم، قال ظاهر كلام أحمد يقدم ظاهر السنة، لقوله السنة تفسر القرآن وتبينه، فيقدم ظاهر السنة. طيب هذا معنى قوله. وبعمل أهل المدينة، من المرجحات عمل أهل المدينة. ليش؟ لأن الغالب أنهم بقوا على ما كان مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخلفاء الأربعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو أعلم أو أكثر، ويقدم ما علل أو رجحت علته على ما لم يعلل، ومن مؤولين ما دليل تأويله أرجح، وعام ورد مشافهة أو على سبب خاص في مشافهة به وسبب، والمطلق عليه في غيره، وعام عمل به أو أمس بمقصود، كل هذا يقدم على عكسهم. العام اللي ورد مشافهة يقدم على ما لم يرد مشافهة، أو على سبب خاص يقدم على ما لم يرد بسبب خاص، إلى آخره. قال: وما لا يقبل نسخا، مثل الأخبار يقدم، أو أقرب إلى احتياط، أو لا يستلزم نقض صحابي خبرا، أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أو فسره راو بفعل أو قول، أو ذكر سببه أو سياقه أحسن، أو مؤرخ بمضيق، يعني حدد تأريخه بالضبط، يعني في غزوة كذا مثلا، أو دل على تأخره أو قرينة أو بتشديده، كل هذه تقدم على أضدادها. هذا كله في المنقولات. الآن قال المعقولات، معلش طولنا عليكم بس حنا بنختم إن شاء الله. قال: المعقولان قياسان أو استدلالان. هذه المعقولات، فالأول اللي هو القياس، الترجيح يعود فيه إلى إيش؟ إلى أربعة أمور: إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج. قال: فيرجح الأصل، ما هي أدوات أو عوامل ترجيح الأصل؟ قال: يرجح الأصل بقطع حكمه إذا كان قطعيا، وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ يرجح على ضده، وعلى سنن القياس يعني على وفق قاعدة الشريعة، وبتعليله بدليل خاص يقدم على غيره، وفي قول نص فإجماع، وبقطع علته تكون دليل علته قطعية، أو دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فشبه فدوران، هذا ترتيب مسائل العلة اللي مرت معانا، وبقطع نفي الفارق أو ظن غالب، ووصف حقيقي وثبوتي وباعث، وظاهرة ومنضبطة ومضطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية وأعم على غيرها. فهو رتب لك إياها بهذا السلم، فهذه العلل إذا اجتمعت وتعارضت يقدم الأعلى منهما، وقد سبقت تعريفها معنا في مسالك العلة فيما سبق. قال: وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف أولى، لأنها تكون أدل على المقصود، ومن أصلين فكثيرتها أولى، ومضطردة فقط على منعكسة فقط، ومناسبة على شبهية، وهذا كل مر معنا في تعريف العلة في القياس. قال: والمقاصد الضرورية الخمس على غيرها، الحديث الذي أو القياس اللي يوافق المقاصد الضرورية يقدم على غيره، ومكملها على الحاجية اللي هي المقاصد التكميلية يسمونها، على الحاجية، مكملات المقاصد، يعني ما يكمل المقاصد الضرورية يقدم على المقاصد الحاجية، وهي أي المقاصد الحاجية على التحسينية، وحفظ الدين يعني داخل المقاصد الضرورية لو تعارضت، قال: وحفظ الدين على باقي الضرورية، وما يوجب نقض علته مانع أو فوات شرط أو محقق على ما موجبه ضعيف أو محتمل، كل هذا يقدم. قال: وبانتفاء مزاحمها أي العلة في أصلها، وبرجحانها عليه، وبقوة مناسبة ومقتضية لثبوت، وعامة للمكلفين وموجبة لحرية، يعني إذا تعارض ما يوجب الحرية كعتق عبد أو لا يوجب الحرية تقدم ما يوجب الحرية، وحاضرة تقدم على مبيحة، ولم يخص أصلها تقدم على ما خص، أو لم يسبقها حكمها، أو وصفت بموجود في الحال، أو عمت معلولة ومفسرة على ضدهن، كذلك رتبها لك مثل ما رتب ما قلناه قبل قليل في العلة. هذا بالنسبة للأصل. قال: الفرع يقوى ظن بمشاركة في أخص وبعده عن الخلاف، فيقدم مشارك يعني الفرع اللي يشارك الأصل في عين الحكم والعلة، يقدم هذا واحد، ثم ففي عينها وجنسه، أي عين العلة وجنس الحكم، ففي عينه وجنسها، أي عين الحكم وجنس العلة، ففي جنسهما. العين يعني ذات الحكم، والجنس يعني في نفس المجموعة، واضح؟ قال: وبقطع علة في فرع وبتأخره وبثبوته بنص جملة يقدم. بقطع علة في فرع، تقطع أن هذه العلة منطبقة على هذا الفرع، وبتأخره حتى لا حتى تزيل احتمال النسخ، وبثبوته بنص جملة، والمدلول وأمر خارج كما مر في المنقولين. طبعا بالنسبة للمدلول والأمر الخارج تعامل معها كما تعاملنا مع المدلولات السابقة في نفس الترتيب. قال: وترجح علة وافقها خبر ضعيف أو مرسل غير صحابي. لماذا؟ لأنها تعضدت بهذا الخبر ولو كان ضعيفا. أنا عندي أو مرسل غير صحابي، أنت عندك إيش؟ إيه؟ أو قول صحابي أو مرسل غيره، المعنى واحد يعني. لا أنت شيخ زاك الله. أو قول صحابي، طبعا يقدم قول صحابي. أو مرسل غيره، نعم. طيب، ثم قال: المنقول والقياس يرجح خاص دل بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر. بالنسبة للقياس، إذا تعارض منقول مع قياس، يرجح خاص دل بنطقه، دليل المنقول الخاص اللي دل بنطقه، وإلا منه ضعيف ومنه قوي ومنه متوسط، فيمكن أن يرجح أحيانا المنقول ويمكن أن يرجح القياس بحسب قوته وضعفه. خاتمة، هذه الخاتمة في الترجيح بين الحدود، واللي سبق كله هو ترجيح في التصديقات، يعني في الأحكام. هنا تكملة أن هناك أحيانا خلاف في الحد بالتعريف يعني، زين. فماذا نفعل؟ قال: يرجح من حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية صريح. يعني إذا تعارض عندي حدود تعريفات، هذا يعرف بهذا الشكل وهذا يعرف بهذا الشكل، مثل تعريف النبيذ مثلا، أو تعريف الخمر، أو تعريف أي شيء، ماذا أفعل؟ قال: قدم الصريح، تعريف الصريح، وأعرف أكثر معرفة عند الناس، وأعم، وذاتي، يعني التعريف الذي هو خلاف الرسمي. هذا طبعا كلها تشقيقات منطقية وتعريفات منطقية. التعريف اللي ذاتي يقدم على الرسمي، كقولك الإنسان حيوان ناطق، هذا حد ذاتي، والرسمي كأن تقول إيش؟ ضاحك. فالذاتي يقدم على الرسمي. ومن ذا، أي من هذا التقديم، حقيقي تام فناقص، فرسمي كذلك تام فناقص فلفظي. رتبها لك وتفاصيل ذلك في علم المنطق. قال: وبموافقة أو مقارنة نقل سمعي، إذا أيد التعريف نقل سمعي أو لغوي أو عمل المدينة، لأن هذا العمل الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغالب، أو الخلفاء أو عالم، وبكون طريق تحصيله أسهل وأظهر. هذه التعريفات تقدم على غيرها. وبتقرير حكم حظر أو نفي أو درء حد أو ثبوت عتق أو طلاق ونحوه، إذا كان ثمرة الخلاف في التعريف يترتب عليها حظر أو نفي أو درء حد أو ثبوت عتق أو طلاق، فيقدم ما كان في هذا جانبه على ضده. ثم اختصر أو لخص الترجيح، قال: وضابط الترجيح أنه متى اقترن بأحد متعارضين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد زيادة ظن رجح به، يعني كأنه أجمل ولخص كل ما سبق. هي القضية قضية زيادة قرائن إيش؟ الترجيح والظن. وضابط الترجيح أنه متى اقترن بأحد متعارضين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد زيادة ظن رجح به، وتفاصيله لا تنحصر، لأن قرائن الترجيح لا تنتهي. هذا آخر ما يسر الله تعالى باختصاره من التحرير مع ما ضم إليه وهو شيء يسير، ولم يعرأ بحمد الله تعالى من أثواب الإفادة بتعريته عن الإطالة بتقصيره. يعني أنا يقول اختصرته، وهذا الاختصار لم يعرأ إن شاء الله تعالى عن أثواب الإفادة. ومع اعترافي بالعجز فلقد انفرد بجمع ما لا يدركه أحد رام تقليل كثيره. وقد صدق رحمه الله، ويقول أنا أعترف بتقصيري ولكن جمعت في هذا المتن ما ولقد جمعت انفرد بجمع ما لا يدركه أحد رام تقليل كثيره. يعني سيريد أن يختصر مثل اختصاري، ما راح يستطيع أن يجمع مثل جمعي. وأنا أقول والله صدق رحمه الله، جعلني الله تعالى ومن نظر إليه بعين التغاضي، إذ ما من أحد غير من عصمه الله تعالى يسلم من صالح أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دعاء من المصنف رحمه الله، يدعو لمن نظر في متنه هذا بعين التغاضي. إذ ما من أحد غير من عصمه الله تعالى يسلم من صالح، يعني أن يجعلنا من صالح أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا بإتمام ويعني الانتهاء من قراءة وشرح هذا المختصر المبارك، أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقول وما نتكلم حجة لنا لا علينا، وأن يرحم علماءنا ومشايخنا والأحياء منهم والأموات، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.